تعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. أي انتبهوا يا إخوان، والحال لا يكون إلا نكيرا. إذا جاءكم في لسان العرب حال بلفظ المعرفة، أعتقدوا أن الحال هذا نكر معنى، أي مؤولا من نكرة، مثل نحو قول العرب أرسلها العراق. وين عربه؟ من هو الذي يعرب هذا؟ لا خلي هذا، خلي بجانب هذا. أرسلها العراق. أرسلها فعل ماضي. وين فاعله؟ من هو؟ راجع الضمير هذا لما؟ الراعي صاحب الغنم، صاحب الإبل. طيب واضح، أرسلها ولها مفعول به، ضمير في محل نصب. لا مبني على ايه؟ مبني على الفتح. ما وين الفتح؟ ها هذا مبني على الفتح، على السكون، على في محل ايه؟ في محل نصب مفعول به. طيب العراقة، هنا إذا قال لك واحد كيف العراق حال؟ الحال لا يكون إلا لك. ماذا تقول له؟ ماذا تدفع هذا الإله؟ نكره المعنى. نكره، كيف تعتقد تنكره؟ ماذا تقول؟ ايش معنى العراق وانا؟ معتركة معناه جميعا، هذا نكر. هذا معنى قول ابن مالك والحال معتركة بعدها. نعم مزدحمة. لا انت فكر لنفسك. بس انا اقول كذا وكذا لمعنى الصحيح، وهم تبغي تخطي يعني توقع في افكار كلامي هذا. انت المعنى حقك لا تجيب. انا سهلت على المعنى لك. لا ما هو سؤال. يعني معتركة جميعا. جميعا يعني. نعم. جميعا مستمعة. هذا نكرة. يعني كذا يقول مزدحمة. مستمعة معناهم مستمعة، معتركة معناهم مستمعة. يقولوا على أرسلها الجماء الغفيرة. هيا كمان مستحمة جاءوا الجماء الغفيرة. الجماء الغفيرة هيا أعرفوا كمان. هذه أمثال للعرب، هم يعرفون هذا اللي في لغتهم. الله، هذا أمثال يمثلون به الجم الغفيرة. عندك جميل أعلم جم الله وحال جميل جاءوا لا أفضل جاءوا الجم الغفيرة جاءوا الجماء هو الشيخ على الجماء الغفيرة. هو الشيخ صح؟ لا حتى لا يرى حتى مزدحمة ما تجمع. وصلت مع الشيخ عبد الله الحالي. هذا بمعنى جميعا جاءوا جميعا الجماء كله الجماء هذا منه يا شيخ الجماء الغفيرة. نعم شيخنا هذا منه دخلوا الأولى فالأولى. نعم زي هذا. ايش تقدير مترتبين؟ تحاول معرفة هنا يا اخي تعويل هنا هذا مجتمعين. الجمة الغفيرة، الجمة الغفيرة معناه جميعا. هذه ايضا كلها سواء كلمة واحدة. كلمة واحدة الجماء الغفيرة كلها كلمة واحدة. فصل بنا مثل دخلوا بابا بابا. اي نعم هذا زي كلمته هذه نكرة هذه بابا الأول الأول دخل الأول الأول فالأول هذا لا يفترق مترتبين مترتبين ولا مرتبين جماعة لا ما هو جماعة جماعة سكون الجمة الجمة مو سلك جمة لا لا عندنا عندنا بالهمس جاء الجماء بالمد بالمد الهمس جاء الجم جاء الجم جاء الجماء الغفيرة جاء الجم ليس يعني بالقص بالهذا يا شيخ الجمة حقت يعني الميم لا لا لا هو يجوز الجمع ايضا الجمع العدد الكبير ايضا صحيح يا شيخ بس هنا لاحظ هذا تسكوا تحنوا نحفظها الجماعة معناه والتي ما لها لا لا لا لا, لا, لا. بهيمة تبعث جماعة ما لها يبعث يعني الحيوان وحتى يؤخذ يعطي الله كل ذي حق الجماعة التي ما لها قدر هذا الجماعة فقط ولو كتبها هذا نحن نعرف هذا في الكتب التاريخ مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى بقولهم جاءوا الجماء الغفيرة لا الجماء الغفيرة كيف الغفيرة هذا الصفة هذا يعني يعني تصل بها الجماعة الجماعة مونس هذا الفتاني في الممدود جماعة معناه والتي ما لها قرب نعم نعم يا أخي يسبق المنتون وأرسلها العراق نعم إذا شفتم الغلط في المطابع هذا تتبعنا نحن نتبع القواعد العربية ما نتبع هذا يعني ما في هذا شيء ما في أقول لك الجمع الغفير ما في الجمع بدون همزة ما في بصوا لكم هذا ما في همزة شيء غلط هذا ولو كان في راجع الكتب اللغة واجتهد وحدك وكلمته فاه إلى فيه فالجمع والعراك هذا ما تقدرون عليه حتى هذا ايضا هذا علي علي بس خلي سجاتي يمزح نفسه يقول لا هات يا فاه الى فيا فاه الى فيا فاه ويش علمه فاه حاج فاه الى فيا إلى في جار مجرور. وعلى متجر. ها. كثرة مقدرة على ما قبل المتكلم. على ما قبل أي المتكلم. على ما قبل أي المتكلم. منع مغور يشتغل محل بحركة. يا أخي وين حركة المناسبة؟ فيا. يا المتكلم. فيا هذا يا عاري ايش بك أنت؟ وين الحركة؟ يا أخي انتبه لنفسك. هذا من زمان بحثنا عليه حتى حصلناها في الكتب الثانية الكبار ايش فكرة صعب يا رب قوي هذا صعب يا شيخ ها ما هو هذي ايوه تصريف و لا لا في تصريف هذه ادغمت الياء في الياء لا الياء هذا ايش اذا الخل مقدر على الياء ما ايش على الياء الأولى على ما قبل الياء المتكلم وهي المنقلبة عن الواو هو الياء المنقلبة عن الواو المنقلبة عن الواو هنا لمنقلمة محذوف نعم كلمته على أفواهه هم نصره فواه انتبه نعم وحذفة الهاء فاهم فالآن في هذا قلبة الواو هذا ياء فرغمة الياء فيا والمتقدم وصارت فيا اصبر يا شيخ اصبر يا شيخ لكن هو الحركه ليست مقدره على رياء المحلول لا على رياء المتكلم لا قال نعم أتراب يا المتكلم الضمر تقدر عليه الحركة يا مسكين. لا ما قبل يا المتكلم غيرها شوفها يا أخي مقدرة على الياء بنفسها يا المقربة عن البعض يا أخي اسمك أنت تبغى تغلق صدها سوى حيث يا شيخ ايش هذا الكلام لا حول ولا قوة لا أبدا أبدا أبدا اللي صار خمسة لا تؤدي الحروف وهي مضافة إلى المتكلم أيوة ايش اسمك هذا طبيعي هي هي هذا يا الأولى مقلبة عن الباب مقلب فواه نفسه فواه فعذبت هنا لها فعذبت الباب هذا يا فعذبت الياف الياف فصارت فيا ما تشوف إلا زي ما قلت أقول لك مقدرة على الياء اللي قبل يوم المتكلم على الياء اللي قبل يوم المتكلم المقلبة على الباب يا أخي أنا راجع الكتب تشوف زي ما قلت لا تشوف إلا زي ما قلت إيش منع من ظهور يا شيخ؟ إيش منع من ظهور؟ ما منع من ظهور تقل على الياء هذا الياء الأولى الياء الأولى لأنها مقلبة على الياء لا هذا ساكنة المقدرة الشيخ إيش ضمة ولا كسرة؟ فتحة الكسر شيخ هذا أين نجده إذا أردنا نرجع نكتبه أين نجد هذا الكلام شرح هذا البيت كلمته فاه إلى فيا هذا يحتاج ما نجده إلا من درس التصريف تمام شيخ الكسر المقدر في حرف الجر على الياء المنقلبة الواو المنقلبة عن الباب عن عين المقلبة يا أخي ما هو تقول عليه الحركة ما تقدر تنطق بالحركة لماذا حذفت الهاء يا شيخ يا هذا فمون هذا يوم حذوة الواو في أبو مع أخي بحل تخفيفا هذا تخفيفا نعم والهاء كذلك والواو قلبت يا لا أخي خلينا نمشي هتكون الحركة على المحذوف كيف تكون على المحذوف نعم مقدر على نعم المهم ان هذا ما حذفت الياء كلمته فهو هذا حال شيخ ليش ما حذفت الشيخ أيوة. الامثله الاول فالاول تقول هي الحال من غير التفصيل هذا لا نحن نقول الياء فيها لفظ الكلمه هذا نبغي تعربه اعربوه الى سمون صبان اعربه موجود ها صبان اعربه ايوه ايش الذي هذا الكتاب الذي في الصراحة أرسل الجماعة الجماعة الجماعة هذا المؤمن جماعة هي المؤمن نعم في همزة الجماعة قوله هو الجماعة أي الجماعة الجماعة من الجموم وهو الكثرة والغفار من الغفر أتى بها أيضا ابن هشام في شذور هذا في الدين وجاء الجماء الغفيرة أيضا الجماعة أيضا شذور الذهب أيضا الجماء والآن الجماعة الجماء والجمهور جاء الجماء وين فيها إلى فيه فاه من دفع بعد شوية. ما شفته من قبل، شفته في الكتاب الثاني. أي كتاب؟ شمال هذا شمال. اسمع قوله فاه الى قيه، فاه حادث فما ذكره السائل، لكن الحال هناك من اول بها هذا اللفظ ماخوذه نصف من مجموع فاه الى قيه. ايوه ما يستغني تقول فاه بالحال، لكن تقول الى قيه وكذلك هذا المفاعل. نعم المفاعل. قال الدمامي ولا هذا في تبديل مثل ذلك، فلو اظهر عندي قياس على ما مر في مده في كذا ان وكذلك يروى بكلمه فوه الى فيه. يكون الجملة هذا حال. هو إلى في هذا الشعر كل هذا يا أخي خلينا نعرف إن كان ما يرد إلا بالخير إلا بالعلم، ما يرد يعني برا ولا بالعلم. صعب التفكير هذا كان يحضر معنا هذا إبراهيم. هذا إن شاء الله يطلعوا قوي إبراهيم كان يحضر معنا في الخارج. أسمع الحاصل أن الأسبوعي هذا ما تكلم قولهم معترفة غير مزدحمة. أسمع ما تكلم في فاه، انا يعني وين الكتاب الثاني؟ في فيها في فضري شذور الذهب. لا اوضح المساله. لا ذهب اصلا يوم بكره او بعد بكره ممكن بكره. التصريح هو الذي نشوفه. انا لابد ان هذه القاعده فاه الى فيه يعني اصل فيه هذه ذكروا شفته في بعض الكتب وين عقل يعني وين الحضور يستمع؟ ما أدري شو الحضور. إذا كان محي الدين قال شوية أيضا. محي الدين ذكر بعض. هذا ما ذكر. شيخ كلامك صحيح لأن ورد في البخاري رواية حتى ما تضع في امرأتك. في امرأة. لا هذا. الياء آخره الياء يعني. يا ساكن. في امرأة. في امرأة. لسه في كلام صفحة ثانية. نحن نبغى الاستقرار زي ما قلت لكم، ولكن ما يحتاج هذا الذي أريده ما ذكره الكتاب. ما في عندنا كتاب ممكن شوف نقرر. ما في الخضر. لا الخضر. راشد. الخضر ما في. الخضر يا أخي موجود الخضر. هو الذي أمسك حاجة أنا اللي قلت لكم هذا لا بد أن يشوفه إما في التصريح وإما في التصريح التصريح اللي سبيته هذا أمس أمس يعني نعم مصافحة أو مقابلة لا مصافحة هذا الذي أبو عليه مصافحة زعم البغداديون أمس وقلبت وفاه إلى فيا فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة والتقدير جاء جميعا وأرسلها معتركة واجتهد منفردا وكلمته مشافهة وزعم البغداديون ويونس أنه يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل فأجازوا جاء زيد الراكبة وفصل الكوفيون فقالوا إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا فمثال ما تضمن معنى الشرط زيد الراكب أحسن منه الماشية فالراكب والماشية حالان وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط إذ التقدير زيد إذا ركب أحسن منه إذا مشى فإن لم تتقدر بالشرط لم يصح تعريفها لم يصح تعريفها فلا تقول جاء زيد الراكب إذ لا يصح جاء زيد إن ركب ومصدر منكر حاليا مصدر منكر حاليا بكثرة كبرت زيد طلع ومصدر ابن مالك الآن أول قال لكم الحال وصف المصدر ليس بحال الوصف ولكن الآن يذكر لكم هذا يقول لكم ومصدر منكر المصدر المنكر يقع حالا بكثرة فمقطة زيد طلع أي زيد طلع ظهر مقطة هذا مقطة انبغت انبغت نعم مقطة بمعنى باغتة أول يستقر أول نعم هو شامل ضرب مرة ما خرج يعني باغتة ما خرج عن كونه يوصل وأمس ولكن قالوا إنه عامل الحال هناك لبغته من جنس المصدر نعم يقول بغتتنا هذا مخرج ومطر ما هو حال لبغته بغتتنا هذا مصدر المرة شاف أمسي سواء مصدر مرة ولا غير مرة العامل الشيخ العام صاحب الحال فين جاء زيد بغتة نعم جاء إذا عرفته من الحال إذا داب قتل صاحب الحال زيد نعم فاختلف العامل في الحال في صاحبه شو يختلف ما يضر قتل جاء زيد راكبا الركوب هذا ما يختلف مع المزيد اختلف الحال صاحب العامل العامل اختلف العامل ما اشترط أن يكون صاحب العامل في صاحب الحال هو العامل فيها العامل في الحال هو العامل في صاحبها يا أخي كلها العامل فيها كل ما هو يبغتها من فعل لنا هذا إذا قلت يبغتها هذا بغتك ما تكون حال لكن مفعول مخل إيش مخل العامل في بغتك إيش الآن العامل في بغتك جاء ولا يبغته جاء هو طلع طلع جاء زيد ينفق هذا حق الحال أن يكون وصفا وهو ما دل على معنى وصاحبه بقائم وحسن ومضروب فوقوعها مصدرا على خلاف الأصل إذ لا دلالة فيه على صاحب المعنى وقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل ومنه زيد طلع بغتة فبغتة مصدر نكرة وهو منصوب على الحال والتقدير زيد طلع باغتا هذا مذهب سبويه والجمهور هذا المذهب وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية هذا اللي قلت والعامل فيه محذوف والتقدير طلع زيد يبغت بغتة يعني لم يجعلوه من قبيل الحال شغل ثم ادعوهن يأتينك سعيا هذا حال والله أمشي أنا ما أقول ويبغت عندهما هو الحال أنت كذا اختبار كذا خلي حتى أخوي نزلت هناك وعلمه مكانك ما تعرف ناشي يسأل اختبار أشوف هنا في الدرس وتجيب لي الآية أخرى أمسك فيبغة عنده ما هو الحال لا بغتة وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور وهو طلع لتأويله بفعل من لفظ المصدر والتقدير في قولك زيد طلع بغتة زيد بغت بغتة فيؤولون طلع ببغتة وينصبون به بغتة ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن هو ما شاعره هو الجمهور مذهب الجمهور نعم هو الجمهور نحن أخبار هذا موجودة في الفقه الأخبار الضعيفة أو الأشهر ولكن ما ينسي العلماء إلا على الأقوال القوية نعم اللي عليه الجمهور أمس ولم ينكر غالبا ذو الحال أي الآن دخلنا ابن مالك الآن لا خرج أخبرنا عرض الباب باب طيب خرج من وصف الحال من أحوال الحال أنا دخل في أحوال الصاحب تبقى هذا ولنه نذكر غالبا ذو الحال إن تأخر أو يخصص أو يبيد من بعد نفسه أو كان فيه أو مضاهيه كذا والغنو إن عملي على من أم كفي وعلى المنكر ذو الحال غالبا بغير الغالب ينكح وهذا ولم ينكر في الحال غالبا لا يكون صاحب الحال نكح إلا بهذه إلا بمصبغ من المصبغات وهذا إلا أن يتأخر إلا إذا تأخر عن الحال إذا قبل الشاعر مميتا موحصا قلبا ها؟ يلوح كأنه كره أنا مميتا موحصا قلبا قلبا هذا نكأ موحصا هذا حال وزبد وصبغ أن يكون صاحب الحال فتأخوري تأخوري عن الحال فليل متأخر أمس وين الثاني أو يخصص أو يكون صاحب هذا النكرة هذا مخصصة إما بالصفة وإما بالرضا أما بالصفة إيش يا يفرق كل أمر حكيم أمرا لا بالصفة نحن نقول حكيمي. نعم أمرا يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا نعم هذا هو حكيم وصفة نحن ما نقول حال نقول بالصفة فيها يفرق أسمع الآية فين فيها يفرق كل أمر حكيم نعرف هذا ولكن الثاني صفة خصص أمر حكيم خصص بوصف أنا ما تعلمه ولا نعلمه هذا إن كان فهمته خلينا سجلت يا نعلي لديك في أربعة أيام سواء في أربعة أيام سواء للسائلين أما بد التلامذة عندنا هذا بالضبط بدنا ما يقرأ كلمة جاسعة ما تراه ما غيرت البلاد ماذا أنت أو يخصص مثلا نجيت إيش يا ربي نوحا واستجبت له واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحون في فلك ماخر في فلك ماخر يجوز اليم مشحون مشحون من السائل فيه مشحون من صاحب الحال في فلك نكرة في فلك ولا فلك يا شيخ لا أخي في فلك مش هذا في السعر مثل الرسول خصيصت بفلك مثل الرسول ورسل أنتم ما تفهمون هذا نحن نفهمه ونعرفه ولا هم نظائر في لسان العرب هذا تخفيف فلكن هذا تخفيف، تخفيف فلوكي انت، ولكن فلوكي هذا تأتي جمع وتأتي مفرد. في هذا، في هذا البيت، في هذا البيت مفرد بدليل مسحونة. وأما في سورة وصل الفلك فيها مواخر، هذا جمع فلك هذا بدليل مواخر جمع. هذا الذي يدل عليه. أنتم ما تفهمون هذه القواعد وأنا أذكره. نعم جزاك الله. يكمل في فلك ماخر، ماقل مواخر. ليش ماقل مواخر؟ فماقل في الآية وترى الفلك مواخر. ليه؟ قيل ماخر ولم يقل مواخر. دليل على أنه مفرد. دليل على أنه مفرد. هذه اعتبرته وأعرفه من زمان وأنتم ما تعرفونه. ما شاء الله. علمتنا هذا في الصرف السنة الماضية يا شيخ. علمتنا في الصرف السنة الماضية. طيب. من بعد نفينا أو من بعد نفينا أو كان نفي من بعد نفي كذا أو مضاهيه كذا مثل إيش؟ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. نعم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها لا لها من ذروة. لا لا ولها. نعم. صحيح. قرية وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. إلا ولها كتاب معلوم. هذا في الآية الثانية. يا أخي لا تربوا، لا تكبوا هذا، هذا يدل على إيه؟ على عدم التأدب.